صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام مع حديث معاذ رضي الله عنه بسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. سبق الحديث عن أركان الإسلام التي دل عليها هذا الحديث من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم. أما الحج فيؤجل الحديث عنه في حينه حين تقتضيه المناسبة، والحج معلوم أنه أحد فرائض الإسلام الخمسة، ودل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، مما يشير على إلى عظم هذه الفريضة وتأكدها، وأن من فرط فيها قادرا مستطيعا مستوفيا للشروط أنه يخشى عليه الكفر، لأن الله قال: ومن كفر. وقال سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا الحديث وأمثاله كحديث عبد الله بن عمر بن الإسلام على خمس وذكر الحج، وكذلك حديث عمر في خبر جبريل قال: أخبرني عن الإسلام وذكر الحج. والأدلة متضافرة متوافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فرضية الحج ووجوبه. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. النبي صلى الله عليه وسلم كما لاحظتم في هذا الحديث ذكر الأركان وذكر أبواب الخير، ذكر الأركان وذكر أبواب الخير حينما قال: ألا أدلك على أبواب الخير. والأبواب الخير التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الصيام وفي الصدقة وفي صلاة الليل، وكل ذلك تكلمنا عنه حينما تحدثنا عن كل فريضة بمفردها، فذكرنا فرضها ونافلتها من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة. ولهذا أغنى أن نعيد الكلام على قوله: ألا أدلك على أبواب الخير. فالأول كان كلاما عن الفرض ثم عن النوافل، ثم بدأ الأمر يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. فأخبره عن هذا، ثم قال بطريقة أجمع: ألا أدلك على ملاك ذلك كله. فلاحظ هذا، لأن معاذ سأل سؤالا عظيما، سأل عما يقرب من الجنة ويبعد عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. فكان الجواب متناسبا مع عظم السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بسطا وأعطاه إيضاحا وأعطاه جمعا لأمور الإسلام من حيث فريضتها ومن حيث نافلتها وأبواب الخير فيها ومن حيث جوامعها: أمر الإسلام وذروة سنامه وعموده ثم ملاك ذلك كله. فلاحظ هذا التدرج وهذا الجمع العجيب ممن أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وطبعا تعلمون أن الحديث كان فيه ما فيه من حيث سنده، لكن معلوم أن أجزاءه كلها مدلول عليها بالكتاب وبالسنة. أجزاؤه من الفرض ومن النفل ومن أبواب الخير ومن فرضية في فرض الجهاد ومن شأن الصلاة وشأن الدين وشأن حفظ اللسان، هذه مدلول عليها بالنصوص متوافرة كما سوف نشير. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. الأمر هنا بمعنى إما أن يكون بمعنى الدين، أدلك على رأس الدين، أو الأمر بمعنى الشأن العظيم الذي يجمع ذلك كله. فالشأن والأصل هو الإسلام، هذا هو بيت القصيد، رأس الأمر الإسلام. ولهذا في بعض الروايات رأس الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو المنطلق وهو المرجع والمرد أيضا. فالإسلام هو البناء العام وهو الهيكل العام وهو كل شيء، فقال رأس الأمر الإسلام. والمقصود بالإسلام هنا ما يشمل الأعمال الظاهرة وما يشمل الأعمال الباطنة، سواء كان إسلاما أو إيمانا أو إحسانا، فهذا لب الدين كله، بما يشمل التقوى، بما يشمل الإيمان، بما يشمل فرائض الإسلام، كل أمور الإسلام. فالمقصود هو الأمر هو الإسلام، ولا نحتاج إلى أن نعيد ما قلناه في هذا، لأننا تحدثنا قريبا عن الشهادتين وعن العبادة وعن التوحيد وعن الإيمان وعن التقوى. كل ذلك الكلام المفصل الذي سبق هو كله رأس الأمر، هذا هو رأس الأمر، القضية الكبرى والقضية الكلية والقضية التي عليها المدار والتي هي المدخل والمخرج والتي عليها التفصيل وعليها الشرح وقام من أجلها سوق الجنة والنار ونصبت من أجلها الموازين وانقسم الناس فيها إلى فريقين، فريقين في الجنة وفريقين في السعير، الإسلام. فرأس الأمر الإسلام، وفصلنا هذا في أكثر مناسبة في وقت قريب. وعموده، إذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجسد الإسلام كشيء صورة ماثلة لمعاد حتى يعرف البناء. الأمر وعموده وذروة سنامه، يعني كأنك تتخيل أن الإسلام بناء. ولهذا في الحديث الآخر: بني الإسلام على خمس. فالإسلام بناء متكامل فيه فرائض ونوافل، والفرائض ليست على مستوى واحد، منها ما هو آكد ومنها ما هو أثره في الدين ومنها ما هو متفاوت هذه الفرائض. فالبناء هو الإسلام، عموده الصلاة، فالصلاة عمود الدين. كما أن البيت يقوم على العمود، كذلك الإسلام يقوم على الصلاة، يعني أن البيت بلا عمود سوف يسقط. وهذا يؤكد عدم الصلاة، وقد تكلمنا عن ذلك قريبا، لكن هذا التمثيل عجيب. الصلاة هي عمود الدين، فأنت إذا أردت أن تختبر دينك وتختبر قيام دينك وقيامك بالدين، وهل دينك مستقيم، وهل دينك قد قام على بنائه وقد اشتدت به أركانه وقد استقام بناؤه، مقياسك في ذلك ومعيارك إن كنت صادقا وممتحنا وفاحصا هو الصلاة. إن كنت مقصرا فيها فاعلم أن دينك في قصور. فالصلاة عمود الدين، من ضيعها فهو لما سواها أضيع، وهذا مقياس. حقيقة إذا كنت صادقا مع نفسك وتريد أن تنظر في نفسك ومدى قيامك بحق الله عز وجل، المقياس هو الصلاة. الناس أحيانا كما قلنا في كلامنا على الصلاة، الحج يأتي للحج، ونظرا لأنه لا يؤدي الحج إلا مرة واحدة أو يؤدي على شيء قليل، تجده يسأل أسئلة دقيقة في الحج، أنا عملت كذا، أنا قتلت بعوضة، أنا قتلت صرصار، أنا قتلت وزغة، أنا نتفت شعرا من أنفي، نتفت شعرا من أبطي، ما أدري. يسألون أسئلة دقيقة طيبة، لكن انظروا في الصلاة، لا يكاد يقيمها، لا يكاد يحفظ وقتها، لا يكاد يهتم بها، لا يكاد يهتم بأهله فيها وأمرها لك بالصلاة. الصلاة هي مقياس الدين. لماذا؟ لأنها صلاة خمس مرات في اليوم. فإذا كانت خمس صلاه في اليوم، خمس مرات في اليوم، وأنت محافظ عليها خمس مرات، إذا أنت محافظ. أما الشيء الذي يأتي بعد سنة كرمضان أو بعد في عمرك مرة، هذا عادة الإنسان تتوجه النفس إليه. الشيء الذي لا يأتي إلا نادرا يهتم به الإنسان. لكن هذه فرض خمس مرات. قوة دينك هي التي تبين اهتمامك بالصلاة. ولن أقف طويلا، لأن تحدثنا قبل أيام قريبة في خصائص الصلاة. الصلاة لها مقدمات ولها تهيؤات ولها مما على عظمها. عندك النداء الأذان، الله أكبر، كل فرض له أذان. لماذا؟ حتى يدعوك حتى تتهيئ، هذا ما يوجد في أي فريضة. الطهارة تهيئ فعلي حسي تنظيف من أجل الصلاة. ستر العورة ولباس الزينة واتخاذ الزينة للصلاة تهيئ حسي. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المشي إليها بالهدوء بالسكينة بالوقار إلى آخره، يوميا بالخمس مرات في اليوم تتهيأ هذا التهيؤ، هذا هو الدين. ولهذا في الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فالصلاة هي الإيمان وهي المقياس، فهي عمود الدين. أول ما فرض من الفرائض الصلاة، وآخر ما أوصى به النبي وهو في مرض الموت عليه الصلاة والسلام الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم. فحظك من الدين حظك من الصلاة. أبدا حظك من الدين حظك من الصلاة. وحقيقة إذا أردت أن تعمل مقياس أو ميزان أو فحص لنفسك ودينك، انظرك مع الصلاة. لأن الصلاة علاقة يومية مع ربك، مشتمل على الدعاء، على ذكر، على تعظيم، على ركوع، على سجود، على دخول على الله عز وجل، ترك لدنياك، ترك لأمورك. إذا نودي الصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أقم الصلاة لذكري، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها. فمن هنا كانت الصلاة عمود الدين. فإذا كان العمود قائما كان البناء قائما، وإذا كان ساقطا كان البيت ساقطا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جسد لمعاذ هذا الدين: بناء رأسه الإسلام. مع أن بعض الشراح رحمه الله ذكروا كلمة لطيفة، لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم برأس؟ قالوا لأن الرأس هو الذي به الحياة، لو قطع الرأس خلاص. رأس الإسلام، رأس الأمر، الرأس الإسلام أول، إذا راح الرأس خلاص، هذه ما لا تحتاج لا إثبات ولا برهان. فصور النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الإسلام بناء متكامل، سواء بيتا أو حيوانا، لأنه قدرة السنام، السنام اللي هو الجمل، فمتكامل. وهذه منزلة الصلاة فيه. وفي بعض الروايات عموده الصلاة والزكاة. ثم قال: وذروة سنامه. الذروة بالكسر وبالضم، بل حتى بعضهم قال ينبغي أن تكون بالفتح أيضا، يعني بالذال المثلثة، ذروة وذروة وذروة، كلها صحيح. ذروة سنامه الجهاد. إذن منزلة الجهاد في الإسلام كمنزلة السنام للجمل. السنام هو الجزء الأعلى من الجمل الذي يعلو ظهره، وهو كما هو معلوم قطعة من الشحم تعلو ظهر الجمل. فصورة الجهاد في الإسلام هي ذروة السلام، أولا يدل على علو منزلتها، وقيامها يدل على قيام الدين. ولنا وقفة مع الجهاد ندرك معها قيام هذه الأمة. هذه الأمة أيها الإخوة أمة مجاهدة، لا يقوم دينها ولا يقوم عزها ولا ترتفع هيبتها ولا ترتفع راياتها ولا علمها ولا تهابها الدول إلا بالجهاد. وإذا تركت الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو تراجعوا دينكم. هذه قضية حقيقة. والأمة إذا تركت الجهاد لا تزال في انحطاط. ولهذا آيات الجهاد في القرآن عجيبة، جهاد بالمال وبالنفس، بل حتى في بعض الحديث وبألسنتكم، جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. لماذا؟ أولا الجهاد مظهر قوة، ولا يجاهد إلا الأقوياء، والقوة محمودة أبدا، القوة لا تكون إلا محمودة. والقوة كلما كان المسلم قويا وكانت الأمة قوية فهي على خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة محمودة في كل المجالات، في العبادة تكون قويا، في الصلاة تكون قويا، في الزكاة تكون قويا، في طلب العلم تكون قويا، في كل أمورك تأخذها بقوة. والمقصود بالقوة ليس العنف، المقصود بالقوة يعني الحزم والتمام والكمال، على معنى أن دائما تروم الكمال وتروم التمام وتأخذ الشيء على تستوفي فيه جميع وجوهه. فكلما كان العبد متوجها هذا التوجه فهو على خير، ولا تكون همته دنيئة ولا تكون همته ضعيفة، وإنما دائما يروم الكمال بحزم بقوة بتمام تهيؤ بعلو همة. هذا إذا كانت هذه الروح في الفرد وهذه الروح في الأمة فهي على خير. أما إذا قل فيها ذلك وصارت همتها ضعيفة وصارت كسولة وصارت ترضى بأي شيء يقدم لها وترضى الشيء بأدنى جهد، إذن هي أمة ذليلة. ومثله الفرد، ولهذا تفاوت الناس فيما بينهم بقوتهم. بعض الشباب همته عالية ولا يرضى إلا أن يكون منافسا ويكون هو الأول، ويتأثر كثيرا ويكافح وينافح في سبيل أن يحقق كل شيء. طبعا لابد يكون هذا بمقياس العدل، يعني من غير ظلم. وبعض الناس مستكين ضعيف، إن جاء وإلا ما جاء. ففرق بين هذا وهذا. كذلك الأمة، الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، لأن هذه من وسائل الذل. فالجهاد قوة، والجهاد لأن سنة الله عز وجل في الأمم أنك إذا لم كما إذا لم تهاجم سوف تنحسر، هذا معروف. لا يمكن تبقى الأمة على حال الراكدة أبدا، إن لم تتقدم سوف تتأخر. لكن طبعا جهاد المسلمين مضبوط، ليس ظلما وليس عدوانا وليس تسلطا وليس استعمارا وليس استكبارا، وإنما بضوابطه المعروفة. لكن يجب أن تكون الأمة مجاهدة. أمم الأرض اليوم وبخاصة الأمم الكبرى فيها والتي لها زمام السيطرة والهيمنة قطعا تعلم أنها ما سادت إلا بالقوة، قد لا تكون قوة عادلة لكنها قوة ظالمة حقيقة، وقد يكون فيها من الخداع ما فيها، وفيها من الظلم، وفيها من الاستكبار، وفيها من فيها ما فيها. ولهذا وسائل الدمار من داخلها أيضا موجود، لأن الله عز وجل لا يرضى بالظلم ولا يرضى بالتعدي ولا بالعدوان، هذا أمر متقرر في سنن الله عز وجل. لكن مهما كان هناك سنن وضع الله عز وجل في هذه الدنيا، من أخذ بها بإذن الله تنتج نتائجها وتظهر آثارها. فالإنسان الكسول الذي يقعد في بيته لا يمكن أن يأتي مصدر رزق في العادة وفي المتبع. عمر رضي الله عنه ذهب إلى بعض المتعبدة فضربهم وقال قد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. سنة معروفة لا بد تشتغل، أما أن تجلس حتى يوضع القوت في في في في فمك هذا ليس من الإسلام. أخشى إن أطلنا في هذا أن نخرج عن المقصود، من حيث أن النظر في سنن الله وما وضعه في هذه الدنيا من سنن على الأمة أن تأخذ بها، وأن الكفار لو أخذوا بها أيضا تنتج بإذن الله، كما أن من سنن أن من ظلم لابد أن ينال جزاء ظلمه، ومن اعتدى لابد أن يحيق به أثر عدوانه. لكن سنن موضوعة، لأن الله عز وجل كلف ابن آدم أن يبني ويعمر في هذه الأرض، فلما كلفه هداه إلى السبل والوسائل بحيث أنه إذا قام بها أنتجت بإذن الله، وإلا لو كانت القضية غير منضبطة بقوانين ولا بسنن ما عمل الناس، لو تركت هكذا الذي لا يعمل لا يحصل شيئا كان كلنا نستجلس وينبني الكون من غير بناء الإنسان. لا، الله عز وجل كلفنا بعمارة الأرض فهدانا الأسباب بحيث إذا أخذنا عمرنا وإذا قصرنا ما لا تكون هناك عمارة، شيء معروف. هذا في الأفراد وفي الأمم. فالأمم المعاصرة والقوية كانت قوية لأنها فعلا أخذت بأسباب القوة، أخذت بأسباب القوة وأخذت بسنن الله عز وجل، فكانت تعمل ليلها ونهارها، وكانت تأخذ بالأسباب وتنتج، وتأخذ بالعلم وتأخذ بأشياء كثيرة تنتج. أمة المسلمين في هذا العصر كما تعلمون ران عليها الكسل، وران عليها أسباب كثيرة من أسباب الذلة، وأصلها طبعا ترك دين الله عز وجل، فرطوا في جنب الله فحق بهم ما حق إلا من رحم الله. فالذي يبعثها بإذن الله عز وجل ويجعلها قوية هو الجهاد، لابد أن تحيي الجهاد. فلا مانع أن نشير إلى بعض القضايا في الأسباب والقوة، موازنة بين القوة كسبب والقضايا الإيمانية، بمعنى حتى نعرف الربط بين الإيمان وبين السنة. فالله سبحانه وتعالى حينما طلب منا أن نأخذ بالقوة وأن نأخذ بالأسباب لم القرآن والسنة والدين لم يكن من تربيته لنا أن نعتمد على القوة، هذه قضية قضية مهمة جدا لا يفقهها الكفار. التربية القرآنية أننا نأخذ بالقوة لكن لا نعتمد عليها، لأنه يبقى رابط الإيمان إيماننا بأن كلا من عند الله، وأن قوتنا قد لا تنفعنا، وإنما القضية قضية الإيمان. الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا؟ قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذن إعداد القوة ليس للنصر، إعداد القوة للإرهاب، إرهاب العدو نصرته بالرعب. أما النصر من عند الله ليس بالقوة ولا بالسلاح. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهناك ربط مهم جدا يجب أن يصحب التربية الإسلامية حينما نتوجه إلى الجهاد وحينما نتوجه إلى إعداد القوة. يجب أن نربي أبناءنا ومجاهدينا وجنودنا وعسكرنا أن القوة شيء وتنزل النصر شيء آخر. الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. بعدها قال: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذن هذا المدد من الملائكة مد الله عز وجل به رسوله وأصحابه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون بشرى ولاطمئنان القلوب. أما النصر لا، النصر من عند الله. لاحظ الدين، لاحظ العقيدة. فالقوة لا نأخذها لننتصر، إنما نأخذها لأن أمرنا بها. وإن كان في السنن لا شك أن القوة لابد منها سنة، لكن يبقى العقيدة ثابتة أن النصر من عند الله. ولهذا إذا صار هناك خلل نرجع إلى أنفسنا. ولهذا لما جت قضية أحد صار فيها معالجات عجيبة، وصار فيها كلام وتربية عجيبة طويلة في سورة آل عمران. قال في مفتتح الحديث عن غزوة أحد: قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول لمن أن يكفكم إلى آخره. إذن بدر نصركم وأنتم أذلة، فما كانت القوة هي المؤثرة، هي الأصل. كان الكفار أكثر ثلاثة أضعاف المؤمنين في بدر. في أحد كان هناك نوع من القوة، لكن هناك مخالفة للأمر. قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. فهناك ربط بين القوة وطلبها، بين القوة وطلبها والاستعداد المطلوب في الإسلام، وبين أن لا نعتمد عليها، إنما نعمل ونأخذ بالسنن ونستعد ونحتاط، لكن نبقى على أنفسنا مراقبين وعلى قلوبنا مراقبين. النبي صلى الله عليه وسلم في بدر احتاط وأخذ برأي الحباب بن المنذر وتخير المواقع ورتب رجاله عليه الصلاة والسلام، وأخذ ثم صار يدعو دعاء شديد حتى سقط رداءه، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه. إذن قضية إيمانية. إذن هذا توازن بين القوة وبين العقيدة. الكفار ما عندهم هذه العقيدة، عندهم قوة بس. في عقيدتنا إذا أنه أحيانا قد الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله، لكن هذا لا يعني أننا نستمر قلة، لكن إذا إذا إذا حزبنا الأمر ووجد المواجهة وإنما نأخذ احتياطاتنا ونأخذ أهبتنا إلى آخره. مقصودي ليس التفاصيل في هذا، إنما الربط بين القوة والعقيدة. فالكفار وخاصة في هذه العصور وعصور ضعف الأمة، الأمة الإسلامية، ومن أشد ما حاول الكفار أن يؤثروا فيه في الأمة هو كما يقال الغزو الفكري. فمنذ 150 سنة أو قريب 200 تركز توجههم الفكري نحو الأمة، عرفوا الأمة ودرسوا فكرها ودرسوا قرآنها ودرسوا تاريخها ودرسوا حياتها العلمية، فأرادوا أن ينظروا في مواقع ومواطن القوة في الأمة لينزعوها من صدور أهلها وبنيها وأجيالها. من أهم ما حاولوا أن يزعزعوا فيهم قضية الجهاد. كيف؟ حاولوا، ومع الأسف أن هذا تلقفه ضعاف المثقفين من قبل ما يقارب 100 سنة أو غيره، حاولوا يقولون أن المسلمين دينهم ما انتشر إلا بالسيف، أثاروا هذه القضية وجعلوها قضية، المسلمون انتشر بالسيف وسفاك دماء وكذا وكذا. المساكين المثقفين من عندنا والضعاف الذين بهرهم الغرب وبهرتهم القوى المادية ذهبوا من أجل يدافعوا عن هذه القضية، يقولوا لا، لم ينتشر بالسيف، إنما الجهاد شرع للدفاع. كلام طويل طويل عريض، وأتعبوا أنفسهم في مؤلفات وفي كتب، وتعلمون أن هذا الدفاع ضعيف كما أن هجومهم هجوم القوي. فأرادوا أن يعرفوا أن سر الأمة أو من أعظم أسرارها قضية الجهاد، ولهذا حتى أنشأوا فرق زي القاديانية مثلا، القاديانية لا تقول بالجهاد، وحاولوا فعلا يشككوا في قضية فظهر من المثقفين وظهر من المهزوزين فكريا أنهم يحاولوا أن يقولوا لا، هذا جهاد دفاع وهذا المقصود به كذا وكذا، بينما نصوص القرآن واضحة، جهاد بضوابطه بغاياته بأدبه بأحكامه بحكمه يدلك على على على على على على, على, على الضعف، بل على الظلم إن صح التعبير في المعالجة. قارن بين وضع أمة الإسلام حينما كانت قوية وحالها مع الأمم المفتوحة ومع الديار التي فتحتها، مع حال المعاصرين الآن الذين يزعمون أنهم متحضرون. الغرب بحضارته أهلك الأمة ما إهلاكا، واخترع من الآلات المدمرة وآلات القتال التي تقتل بالآلاف بعشرات الآلاف، وما غزا باستعماله إلا بطريق القوة الكاسحة، قمة الكسح، سواء كانوا إنجليز أو فرنسيين أو ألمان أو إيطال أو أسبان إلى آخره، ما كانوا يدخلون بالقتال، وليس قتالا مع ظلم ومع استبداد بالخيرات ومع إذلال لأهل البلاد التي يدخلونها. لكن ما حد يقول شيء لأنهم أقوياء، ادرسوا تاريخ الاستعمار، أذلوا الشعوب وقتلوها قتلا بأسلحة، بل كانوا يأخذون من أبناء المستعمرات ليقاتلوا بهم في بلاد أخرى، حتى أولادهم يوفرونهم، يأخذون أفارقة يقاتلون في آسيا، آسيا يقاتلون في أفريقيا، ويضعون جنود من البلاد التي يستعمرونها ويجعلونها مقودا لحروبهم، هذا معروف. ثم يأتون يقولون أنتم انتشرتم بالسيف. حتى نؤكد لكم وضوح القضية، الإسلام لا شك أنه دخل بلادا فتحها بالجهاد، وبلاد دخلت بالصلح أو دخلت عن طريق الدعوة إما بتجار أو علماء إلى آخره. لكن حينما ضعف الإسلام وضعفت دولة الخلافة، كان حاكم واحد يحكم بلاد الإسلام كلها، أموي، عباسي، تركي إلى آخره. حينما ضعفت الدولة وضعف سلطانها انحسر، هل خرج أهل البلاد رجعوا عن إسلامهم؟ الهنود، الأفارقة، العرب، الأتراك، الفرس، طاشقند وتركستان والشمال البعيد والشمال الشرقي البعيد، هل أحد حينما انحسرت قوة الإسلام تخرجوا عن دينهم؟ ما في ولا واحد ارتد. لكن الاستعمار حينما خرج يعتبر خروج الاستعمار تحريرا، وكان يخرج بالقوة. ما في أحدا من الشعوب التي أسلمت أخرجت الحكام المسلمين من بلادهم وقالوا أنتم مستعمرون أبدا. لماذا؟ لأنهم عن قناعة. إنما كان الجهاد لماذا؟ من أجل إعطاء فرصة للعامة حتى يسمعوا كلمة الله. لأن الذي يمنع الحكام، حكام الفرس والقياصرة، كانوا يمنعون. فكان القتال من أجل إعطاء فرصة للأمم المغلوب على أمرها حتى تسمع كلمة الله. فلما سمعت كلمة الله أخذتها وما رجعت عنها البت. بينما حينما غزا الاستعمار البلاد التي غزاها سواء إسلامية أو غير إسلامية، كان ما خرج إلا بالقوة واعتبروا خروجه تحريرا، أليس كذلك؟ بينما الإسلام أبدا. لكنه الكفار أدركوا هذا، أدركوا فعلا أن الإسلام ضعفت قوته كدولة، لكن المسلمون في إسلامهم ما, ما, ما, ما, ما في مسلم ارتد لما ضعفت الدولة أو لما ذهب السلطان، ما في مسلم ارتد. فأدركوا هذا، فلما أدركوا هذا توجهوا لقضية الإقليمية والمنطقية والوطنية، فقطعوهم تقطيعا، هذا تركي، هذا فارسي، هذا عربي، هذا أفريقي، هذا قطعهم تقطيعا. فصار كل شعوب من الشعوب الإسلامية انحسر على نفسه وصار يرجع إلى تاريخه القديم الوثني والبوذي، وهذا إذا بلاد ثمود وعاد والأحقاف، ويفتش في آثار ويقول هذا نحن أصحاب حضارة حمية وسبا وثمود وعاد، وهؤلاء بيزنطيين، وهؤلاء فينيقيين، ولا أشوريين، كل كلام فاضي، وهذا كنعاني، وهذا بينما هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. فليس لك إلا على معنى أن أن أن أن أن أن أنه لا ينفعك مجد أبائك إذا لم تكن أنت ماجدا بنفسك، ما ينفع. فهذا كله أن يكون لك حضارة قديمة أو يكون لك حضارة لا ينفع. إنما ليس الفتى من يقولك أنا أبي، الفتى من يقولها أنا ذا. أن تكون ترجع إلى الإحقاف أو ترجع إلى ثمود أو ترجع إلى أشوريين أو فينيقيين أو ترجع إلى يونان ولا إغريق، ثم ماذا؟ قد إن بنيت عليها بناء بحيث تكملت معقول، أما أنك تقول أنا كانوا وكانوا وبينما أنت فبئس ما خلفوا، ما ينفع. فهذا الغزو الفكري الذي استطاع العدو أن ينبت في المسلمين نابتة تتبنى مثل هذا وتهتز وتضعف وتحاول أن تدافع ضعيفة، تقول لا الدين ما انتشر كذا والدين الجهاد للدفاع والجهاد إلى آخره، هذا كله غير صحيح. الجهاد جهاد، لكنه كلمة الإسلامية كما تعلمون ما هو؟ جهاد في سبيل الله. قضية ما هي سهلة. جهاد في سبيل، ما في إلا في سبيل الله، ولا يسمى جهادا إلا إذا كان في سبيل الله. بينما غزو الغرب وغزو الكفار كله من أجل الثروات كما يقال، ومن أجل إما أن أن أن أن يأخذوا ثروات العالم، وإما أن يوسعوا على أنفسهم إذا كانت رقعتهم ضعيفة أو ليس عندهم موارد، أو من أجل أن يجعلوها مناطق سياحية لأبنائهم. هذه مقاصدهم في هذا التوسع. أما المسلمون فالمقصد في سبيله، ومن غير هذا المقصد كان الأمر وبالا عليه. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل الحمية والرجل يقاتل الشجاعة والرجل يقاتل أي ذلك في سبيل الله، القضية محسومة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. فأي إشكال يثار عندنا جوابه أنه في سبيل الله، لا من أجل الثراء ولا من أجل الثروة ولا من أجل استعباد الشعوب ولا من أجل اختناص خيراتها لأهلنا بينما الشعوب المفتوحة تظلم، قتالنا في سبيل الله لا للمغنم ولا لمغرم، وأول من تسعر بهم النار الذي يقاتل شجاعة ويقاتل للدنيا. هذا قانوننا وهذه قاعدتنا، ومع هذا يقول انتشر بالسلاح انتشر بالسيف انتشر إلى آخره. فهذا فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. ثم الأحكام التي في داخل الجهاد، لا تحرقوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا في صومعة ولا إلى آخره، ولا حرق شجر ولا فمضبوط، يعني ليس المقصود منه التخريب وليس المقصود الإيذاء، المقصود من قاتلنا قاتلنا، ومن منعنا أن ننشر دعوة الله هو الذي نبعده عن الطريق، أما الذي يسالم لا يقال له شيء. لا تقتلوا وريدا ولا شيخا ولا والعباد الذين في الصواعم اتركوهم وما هم فيه، كما هو معلوم في سنة الجهاد. هذه أحكام منضبطة وأحكام واضحة، وأوضح من ذلك المقاصد، ما المقصد وفي سبيل الله. بينما العدو المعاصر وهو يتهم المسلمين بانتشارهم بالسيف كما يقول، هو الذي كما قلنا غزا هذه الأقطار واستعمرها استعمارا كما تعرفون، ثم لما تمكن وقالت له الكلمة صار يتكلم بكلمات حضارية كما يقال حقوق الإنسان ونوع من التوازن الدولي، لكن لو اختلت مصلحته سوف يكتسح ولن يسأل لا عن قوة ولا عن غيرها. من الذي ألقى القنبلة النووية الذرية التي الآن يقولون يعني يتهمون الدول الصغرى يقول لهم يمنعونهم من السلاح النووي؟ لماذا؟ قال لأنهم لا يحسن استعماله. ومن الذي ألقى القنبلة الذرية؟ أكبر دولة في العالم لما اختلت مصالحها أورات مصلحتها ولا سأل عن أحد. القضية كله كما يقال منطق القوي، منطق القوي هو الذي يستطيع أن يقول، هو الذي يسمع كلامه، هو الذي يبرر ما يشاء، والضعيف مستكين لا يستطيع إما أن يسلم وإما أن يسكت. فمن هنا كانت ذروة سنام الإسلام الجهاد، والأمة مجاهدة ولا ترتفع عزتها ولا رايتها ولا تنال حقوقها إلا حينما تربي أنفسها وأهلها وتأخذ بهذا الطريق، وهي فاعلة من ذلك إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى إذا توجهت سوف يعزها. وهذا الحديث إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم ولا ينزعه حتى تراجعوا أو ترجعوا إلى دينكم، على معنى الرجوع الركون إلى الدنيا. ولا شك أن الأخذ بالزراعة مطلوب، لكنه مطلوب ليس باستكانة رضيتم بالزرع بما تقدم هذا على هذا، لا، وإلا طبعا الزراعة معلوم الحث عليها وجميع أنواع الأعمال الحث عليها من حيث سواء كانت تجارة سواء كانت صناعة سواء كانت زراعة سواء كانت إلى آخره. ولهذا سبق أن أشرنا في أكثر من مرة اختلف العلماء أي الأعمال أفضل، فبعضهم قال الزراعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم من يغرس غرسا ويزرع زرعا فيأكل من طير وإنسان أو دابة إلا كان له به صدقة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال التجارة لأن الله عز وجل يقول مع المجاهدين وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وعمر يقول ما بدي أن يكون لي إلا أرض أزرعها أضرب بها في التجارة أو مال أضرب بها في التجارة إلى آخره. وبعضهم قال الجهاد، لكن الجهاد ليس مأصلا للرزق، وإلا لكنه تبعا يأتي تبعا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ما معنى؟ ليس معناه أن غاية الجهاد الكسب، لا، إنما هو رزق جاء عن طريق القوة عن طريق العزة. ولهذا قال بعدها وكتبت الذلة والصغار والذلة والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي والذلة والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذه المقاييس وهذه المعايير هي التي توضح لنا هذه المفاهيم، وبخاصة التي التبست في هذا الوقت، وعرف العدو مكمن القوة في الأمة فأنشأ ناشئة وأنبت نابتة صارت تتحدث بلسانه، وكانها أبواق له تتحدث بما يريد، فشوشت على كثير من الفهوم والمفاهيم. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.